الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. الإمام النووي رحمه الله يعني لما ذكر في الباب السابق بأنه لا يجوز لعن المعين، مر معنا في الباب السابق، قال باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. فلما بين رحمه الله بأن الأصل أنه لا يجوز أن يلعن إنسان بعينه، ذكر رحمة الله عليه هذا الباب الذي نحن بصدده، وهو أنه يجوز أن نلعن من يتصفون بوصف ما دون أن نعين، دون أن نعين. ولهذا قال باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. فمثلا إذا رأينا إنسانا يشرب الخمر لا يجوز أن نلعن هذا الإنسان بعينه. شفت إنسان يشرب الخمر تقول لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، أو لعنة الله عليك، هذا لعن لمعين، هذا لا يجوز. ولكن يجوز أن تقول لعنة الله على من شرب الخمر دون أن تعين، فأنت تلعن أصحاب هذا الوصف، أصحاب هذه المعصية، لعنة الله على من شرب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله المتبرجة، وهكذا. فمثل هذا اللعن يجوز شرع، يجوز شرع. ولكن أن تلعن شخصا بعينه، يعني تشوف امرأة متبرجة فتقول لعنة الله عليك أو لعنة الله عليها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن فالفرق، هناك فرق في اللعن بين التعيين، التعيين وبين التعميم. فالتعميم جائز، التعميم جائز، لعن الله آكل الربا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله المتبرجة، ألا لعنة الله على الظالمين كما سيأتي في القرآن، ألا لعنة الله على الظالمين، هذا جائز. ولكن أن ترى ظالما بعينه فتقول لعنة الله عليه، فهذا ما لا يجوز في الأصل. قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، هذا لعن بتعيين ولا بتعميم؟ بتعميم، لعن لعموم الظالمة، لعموم الظالمة، فجائز، جاء في القرآن. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قال: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة. الواصلة هي التي تصل الشعر، يعني ممكن مرأة يكون شعرها قصير مثلا فتأتي بمرأة تصل شعرها بشعر آخر باش يولي يبان شعرها طويل. ومن ذلك كما قال العلماء ما يعرف الآن بالباروك رابيريك، هذا يدخل في هذا الحكم الوصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواصلة. والواصلة هي التي تصل شعر الإنسان بغيره. ثم قال: والمستوصلة. المستوصلة هي التي تطلب هذا الوصل ويفعل بها ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الطالب ولعن الفاعل، لعن الطالب ولعن من يبشر ذلك، يعني من يقوم بعملية الوصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة. ولكن إذا رأيت امرأة تصل شعرها فلا تقل لها لعنة الله عليه، لأن الحديث جاء بلعن التعميم ليس بالتعيين، واضح؟ هذا هو. وأنه قال، يعني قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني حدود الأرض، أحيانا يكون عنده أرض قدام جاره مثلا، وأرض الإنسان عندها حدود، عندها علامات، كاين حجر مثلا تبين بلي هذا الحجر هو مد حدود تاع الارض اللي بيني وبينك، فيجي الانسان يدني الحجر هذوك يدنيهم علاش باش تكبر الارض تاعو ويسرق الجار. فمن يفعل هذا ملعون، لعن الله من غير منار الارض اي حدودها. وانه قال عليه الصلاه والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة. والبيضة هنا اختلف العلماء في تفسيرها، ولكن يظهر والله أعلم أنها على ظاهرها يعني بيضة، بيضة الدجاج المعروف. ولكن في هذا الحديث إشكال، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. قالوا البيضة يعني ثمنها يعني لا يبلغ نصاب السرقة، نصاب السرقة ربع دينار، ربع دينار يعني ربع جرامات و ربع دينار، يعني الدينار هو ربع جرامات وخمسة وعشرين يعني الجرام يكون يعني جرام وشي، ربع دينار يعني جرام وشي، ولكن ربع دجاجة بيضة الدجاجة يعني لا تصل هذا الثمن، فكيف تقطع يده؟ قال العلماء في توجيه ذلك، قالوا الإنسان إذا سرق الشيء التافه وتعود على السرقة فإنه يدفعه ذلك إلى أن يسرق الأشياء الثمينة التي تصل حد السرقة فتقطع يده. قالوا هذا هو معنى الحديث. قال المؤلف أنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها يعني في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن كل هذه النصوص استدل بها المؤلف على جواز ماذا؟ اللعن على وجه ماذا يا جماعة؟ التعميم، يجوز اللعن على وجه التعميم وليس على وجه التخصيص. وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية، هذه أسماء قبائل العرب، هذه أسماء قبائل العرب. طيب هنا هذا اللعن معين ولا لعن بالتعميم؟ نقول بالتعميم. علاش؟ لأنه عمم في قبيلة ولكن لم يسمي رجلا من تلك القبيلة، هو لعن قبيلة ما، لأن القبيلة هذه كانت كافرة، القبيلة كانت كافرة وقتلوا هؤلاء القبائل، قتلوا القراء، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم في لعنه، عمم في لعنهم. قال وذكوان وعصي عصوا الله ورسوله. يقول نووي هذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يقول النووي وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إذن خلاصة يعني هذا الباب والباب السابق أن لعن المعين أو التخصيص في اللعن هذا منهي عنه في الشرع، ولكن إذا لعنت على وجه التعميم من ثبت لعنه بنصوص الكتاب والسنة فهذا جائز. وأكبر دليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وذكر منها ماذا؟ من عشر شاربة. ومع ذلك لما أتي النبي عليه الصلاة والسلام برجل يشرب الخمر وأمر بجلده، أمر بجلده وإقامة الحد عليه، قال أحد الصحابة رضي الله عنهم لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به. يعني واحد من الصحابة لعن هذا الشارب، قال لعنة الله عليه، يعني دائما يشرب ويجيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، يعني سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من لعن شارب الخمر، ومع ذلك هذا الشارب بالذات قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإنه يحب الله ورسوله، يعني قام فيه مانع يمنع من لعنه وهو شدة محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الحديث يعني لا ينبغي أن يستدل به يعني جماعة الإيمان بالقلب. قاه يقول لك أو شو يعني هذا الإنسان شارب وسكران، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له يعني بأنه يحب الله ورسوله. ما نقول نعم، يعني قد يكون العاصي يعني فيه يعني شيء من الخصال الطيب، ولكن هذا لا يمنع من وصفه بالفسق وبأنه شارب للخمر وبأنه يقام عليه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يترك إقامة الحد عليه بحجة أنه يحب الله ورسوله، لا، هو أخبر بأنه يحب الله ورسوله، وهذا أمر طبعا غيبي لا يعلمه إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه إما من الله تبارك وتعالى أو بقرائن. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء فشهد له به، ولكن مع ذلك يعني أثبت النبي عليه الصلاة والسلام فسقه، أثبت يعني فسقه ومعصيته وأقام عليه حد، يعني هذا الفسق وهذه ماذا؟ هذه المعصية. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.